أنه لا وجود لهذا القسم، وهو على كلام المؤلف الطاهر. الصواب أن الماء قسمه طهور ونجس. قال: وإن تغير لونه، تغير لون الماء الطهور أو طعمه أو ريحه بماذا؟ بطبخ، يعني طبخ فتغير لونه، أو سقط فيه شيء يذوب فيه فغير لونه، أو رفع بقليل حدث ماء قليل، والمؤلف فرق بين القليل والكثير، وقلنا الراجع عدم التفريق. أو رفع بقليل حدث، يعني أن جاء شخص وتوضأ فيه، أو غمس فيه يد قائم من نوم الليل الناقض للوضوء، لابد من هذه القيود، أن يكون نائم وأن يكون نوم ليل وأن يكون ناقض الوضوء، لأن بعض النوم لا ينقض الوضوء. وسيأتينا إن شاء الله في باب نواقض الوضوء أن نوم الجالس والراكع والساجد والقائم لا ينقض، وأن نوم المضطجع الذي يحس بحاله لو أحدث لا ينقض. المسألة النوم فيه كلام كثير لأهل العلم، وبلغت الأقوال أكثر من 7 أقوال فيه، لكن سنبين الراجح في وقت. المهم أنه الآن المؤلف يقول: أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها، يعني أنت غسلت النجاسة 3 مرات، المرة الأولى ما زالت النجاسة، وش حكم هذا الماء؟ سمعوني، وش حكمه؟ نجس. غسلت ثانية ما زالت النجاسة، يعني باق، ما زالت، مو ما زالت أنها باقية، لا، لم تزل النجاسة، يعني لم تنتهي، وش حكم الماء؟ نجس. نجس. في الثالثة زالت النجاسة، ذهبت النجاسة، ما في نجاسة، وش حكم الماء؟ طاهر. المؤلف وش يقول؟ طاهر. طاهر. والراجح؟ طهور. أنه طهور. والراجح أنه طهور. إذن هذه المسائل التي أشار إليها المؤلف عليه رحمة الله، وقال إنها من قسم الطاهر، الراجح أن الماء طهور ما دام باقيا على اسمه. ما يتغير اسمه، حطيت عليه عصير، حطيت عليه بيبسي، حطيت عليه، تغير، ما يقال ماء، يقال عصير، يقال لبن، يقال حليب، هنا ليس ماء، هو يبقى طاهر ولكنه لا يطهر لأنه ليس ماء. طيب، إذن القائم من نوم الليل، القائم من نوم الليل هذا يخرج القائم من نوم النهار، وناقض للوضوء يخرج نوم الليل غير الناقض للوضوء، وغمس اليد في الإناء وش حكمه من قبل غسلها؟ لا يجوز، لا يجوز. لكن لو غمسها وتوضأ من الماء، وضوء صحيح ولا لا؟ صحيح. نعم، ولكنه يأثم لمخالفة النهي. النهي، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى، قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وقلنا: حتى لو درى أين باتت يده فإنه يغسلها، لأن ما لا ندري حقيقة عن الحكمة من ذلك. ولهذا حتى إذا كان الماء في الحنفية في الصنبور وأنت تضع يدك ما تغمسها، نقول: اغسل يدك 3، اغسل كفيك 3، فإنه بعد نوم الليل الناقض للوضوء غسلها واجب، وما عداه غسلها مسنون. طيب، قال: أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها، زالت النجاسة، نقول: الراجح أن آخر غسلة ما دامت النجاسة زالت، الراجح أنه طهور، وليس بطاهر. ولهذا المؤلف هنا فرق بين هذا وبين الماء السابق الطهور اللي سقط فيه الكافور أو سقط فيه الدهن. ها؟ الدهن. الدهن. وهذا قلنا أن قطع ما تتمازج فيه ما تختلط. المؤلف هناك قال كره استعمال، يعني يبقى طهور ويكره، ورجحنا أنه لا يكره. إذن لاحظوا، شوف الباب الآن باللخص ثلاث فقرات فقط هذا الباب، بعدما ننتهي اللخص. فالآن هذا الراجح أنه لا وجود له. إذن الماء الطاهر عند المؤلف ها يشتمل على ثلاثة أقسام. الماء الطاهر عند المؤلف ما تغير لونه، ما تغير لونه بطبخ أو بوضع شيء طاهر فيه، يعني اللي هو ساقط فيه. والثالث آخر ما كان آخر غسلة زالت النجاسة بها. طيب، قال والنجس. والنجس المؤلف عنده أن ثلاثة أقسام، احنا رجحنا أن الماء قسمان. النجس ما تغير بنجاسة، بنجاسة. ولاحظوا القاعدة، إذا قال الفقهاء هنا تغير المقصود اللون أو الطعم أو الريح، انتبهوا، لونه أو طعمه أو رائحته. ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زواله. لاحظوا المؤلف الآن ذكر كم؟ ثلاثة أشياء. خلونا واحدة واحدة. قال ما تغير بنجاسة، هذا راجح ولا مرجوح؟ ها؟ راجح ولا مرجوح؟ راجح. خذه قاعدة، الماء إذا تغير بالنجاسة، تغير لونه أو طعمه أو ريحه، نجس. هذه واحدة، هذه لا إشكال فيها. الثانية أو لاقاها وهو يسير. لاحظتوا لاقاها، يعني لاقى ماذا؟ الضمير يعود على ماذا؟ النجاسة. النجاسة، لاقى النجاسة وهو يسير. يسير. إذن هناك قيدان، لاقى النجاسة، والقيد الثاني الماء يسير. احنا وش رجحنا قبل بالدرس الأمس؟ لا فرق. طيب، إذن هنا وش الراجح؟ أحسنت فتح الله عليك. الراجح أنه طهور، يبقى ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو طهور. واضح معي؟ واضح يا أحبابي؟ طيب، قال أو لاقاها وهو يسير، نقول الراجح أنه طهور ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. قال أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. مش رجحنا قبل قليل؟ مش رجحنا انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، ها؟ نجس. قلنا لكم مثلنا بواحد يغسل النجاسة ثلاث مرات، الأولى بقيت النجاسة، شو أصبح الماء؟ نجس. الثانية بقيت الماء، نجس. ثالثة زالت النجاسة، انتهت، وش يصبح الماء؟ طهور. والمؤلف شو يقول؟ طاهر. والراجح أنه طهور. إذن هنا أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، بعضهم يقول إنه نجس وبعضهم يقول إنه طهور. أما بعد زوالها فلا إشكال أنه طهور، وأما قبل زوالها فبعضهم يقول إنه نجس. طيب، نعم، ارفع صوت. اي لا لا يا حبيبي، خليك معي. لاقاها الآن هي عندنا مجرى ماء يجري ماشي، ثم اعترضت نجاسة، اعترضت نجاسة، فلاقى النجاسة ومشى الماء، لاقى النجاسة ومشى، لكن الماء يسير، يسير قليل مو كثير، وعند المؤلف القليل اللي هو أقل من قلتين. هذه الملاقات عند المؤلف هذا نجس، واضح؟ هذا الراجح أنه طهور ما لم يتغير بالنجاسة. إن كانت النجاسة موجودة خلاص نزيلها، لكن إما إن موجودة الماء لقاها ومشى، واضح؟ أما انفصل هذا مختلف، أنت تغسل النجاسة فانفصل الماء عنها لكن النجاسة باقية، يعني هذا الماء انفصل عن النجاسة، هو غسالة النجاسة، لكن ذاك مجرد ملاقات، واضح ولا لا؟ هذا مجرد ملاقات، أما هذا غسالة النجاسة وهي باقية، فيقولون إنه نجس. الماء إذا انفصل والنجاسة باقية هذا نجس، هذا نجس، واضح؟ وأما إذا انتهت النجاسة واللي هو نغسل النجاسة غسلة لإزالة النجاسة، لكن غسلناها مرة ثالثة وهي غير موجودة، المؤلف يقول طاهر، والراجح أنه طاهر. طيب، قال قبل زوالها، قبل زوالها، إذن عرفنا أن النجس الآن ما تغير بالنجاسة أو لاقاها عند المؤلف وهو يسير وانفصل عن محل نجاسة، وأما ما تغير بالنجاسة هذا بالاتفاق، وأما إذا لقاها وهو يسير هذا محل خلاف، والراجح أنه طهور لأن النجاسة لم يعني تغير لون الماء ولا طعمه ولا ريح. ثم قال فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير. هذا لو أردنا أن نضع عنوان قلنا كيف نطهر الماء النجس، أو قل متى يطهر الماء النجس. المؤلف هنا ذكر ثلاث طرق لتطهير الماء النجس، المؤلف ذكر ثلاث طرق لتطهير الماء النجس. قال فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه فهنا يطهر. إذا أضيف يعني عندنا ماء نجس واضح النجاسة فيه، تغير لونه وطعمه وريح بنجس، فجئنا بماء كثير وصبينا عليه في حوض في بركة في تانكي كبير، فالمؤلف يقول المهم أن يكون الماء اللي نضيف إليه طهور ولا يكون تراب أو نحوه. لماذا التراب؟ لماذا؟ لماذا التراب؟ الحصى، البلك، لكن لو أضفنا الماء لماذا؟ لا لأنه مطهر ولا غير مطهر؟ إيه؟ هل يرفع التراب والحصى والبلك النجاسة عن نفسه؟ لا ما يرفع. لو كان في نجاسة يرفعها عن نفسه، إذن كيف يرفعها عن غيره؟ ما يرفعها عن نفسه فلا يرفعها عن غيره. فالمؤلف استثناه، قال غير تراب ونحوه، نحوه مثل الحصى والبلك وغيره، فهو لا يرفع، والطين أيضا مثل الطين لا يرفع الطهارة، يعني لا يرفع النجاسة بنفسه، فغير من باب أولى. فهنا يعني هي لا تدفع النجاسة عن نفسها، فغيرها من باب أولى. طيب، قال أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، هذه الناحية الثانية. إذن الحالة الأولى والطريقة الأولى إضافة، والثانية نزح، ننزح من الماء النجس الكثير أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، هذا زال بنفسه يعني فوجئنا أن تغير اللون، كان تغير بالنجاسة فتغير لونه ولم نشاهد فيه نجاسة، فهذا لا إشكال. قال أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير، نزحنا من الماء، هذه الثالثة، أخذنا من الماء يعني في دينمو ولا في أي شيء ولا في قرب في دلو، المهم أن نزحنا من الماء فبقي بعده كثير، وهذا الباقي غير متغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بالنجاسة، فهنا يطهر، فهنا يطهر. إذن الحالة الأولى أن يضاف إليه ماء كثير يعني يصب عليه، لأن النجاسة خلاص تتلاشى وتتحول، والماء يتحول من كونه قليلا إلى كونه ماء كثير. الأمر الثاني أن يزول تغير النجس بنفسه، لأن النجاسة يعني لما أصابته وزالت عاد إلى أصله وهو كونه طهورا. وثالثة أن ينزح منه من الماء يعني يسحب منه يرفع منه، فيبقى بعد النزح ماء كثير غير متغير يعني ما فيه آثار تغير اللون ولا الطعم ولا الريح، فهنا يتحول إلى طهور. طيب هنا نازلة، أرأيتم لو عولج الماء النجس بالوسائل الحديثة، تم تكريره بالوسائل الحديثة مثل الآن يعني مياه المجاري أكرمكم الله تعالج كيميائيا، ف يعني تصفى، هل يتحول هذا إلى طهور؟ نعم يتحول إلى طهور، هو كما لا يخفى يمر بمراحل، يمر بمراحل اللي هي التصفية والفلترة ووضع أشياء فيه، ها؟ نعم تكرير. فالمهم إذا زالت النجاسة نهائيا لم يكن فيه لون للنجاسة ولا ريح ولا طعم، هل يتحول إلى طهور؟ نعم. نقول نعم. طيب الآن عرفنا أن الطهور تحول وعرفنا أن نتطهر به، هل نشرب منه؟ هذه مسألة ثانية، هل نشرب منه؟ عرفنا أنه طهور، لكن هل نشرب منه؟ ها أخوكم يقول نعم، هل من معارض له؟ تعارض؟ ما نشرب منه، ما نشرب منه، ها أحسن، هذا التعليل جيد. نعم ها؟ ما له علاقة استعمل، حنا رجحنا أنه يبقى طهو، إذا أي ها كل الإجابات صحيحة. أحسن، فتح الله عليك، هذا الجواب العام المقنع. حنا نقول أولا النفس تعافى، فمن كانت نفسه تعافه خلاص يتركه، لكن نقول لابد أن يثبت عدم ضرره، فإذا ثبت عدم ضرره فنقول لا بأس بشربه، أما إن ثبت ضرره فلا علاقة لهذا المسألة الطهورية، نقول يمنع منه، لكن نقول لا بأس. إنما إذا جاءنا شخص وقال أنا نفسي ما تعافى، ما نقول غصب اشربه، كيف؟ واضح؟ إذا نقول الماء إذا عولج إذا تم تكريره نعم يطهر، هل يشرب؟ نقول نعم إذا ثبت عدم ضرره وقبله الشخص، قبل الشخص. أما إذا اشمأز منه فالأمر إليه فهذا مثل سائر المشروبات والأطعمة، هذا يقبلها وهذا قد لا يقبلها، أخوكم مثل بالضب. فالرسول صلى الله عليه وسلم أكل على يعني تحت ناظريه وقال إنه ليس بأرض قومي، لكن أذن بأكله عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. القاعدة اللي ذكرناها أولا اليقين لا يزول في الشك، فهنا يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ ما هو اليقين هنا؟ لا لا لا، ليس الطهارة على الإطلاق. أنا لم أقل بسؤالي ما الأصل، بارك الله فيكم أنتم طلاب علم، لم أقل ما الأصل، أقول ما هو اليقين. عدم لا لا، وحدك الله، ما كان عليه الماء سنت فتح الله عليه حسب حاله، هل هو نجس ولا لا؟ يعني هذا الماء نجس 100%، وشككت ها طهارته خلاص ابني على اليقين، هذا الماء طهور على الأصل، وشككت في نجاسته، طاحت في نجاسة، الأصل اليقين، هذا هو. فإذا كان السؤال ما هو اليقين، تقول اليقين حسب حال الماء، حسب الحال. وأما إذا قلنا ما الأصل في المياه، فنقول الأصل فيها الطهر. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، يعني حسب الحال. ولهذا خذ في الصلاة، شككت هل صليت 4 أو 3، ما هو اليقين؟ 3، واضح؟ صليت، اليقين أنك أنها 3، أقول متيقن 100%. ولهذا لاحظوا في باب سجود السهو، قالوا إذا شك وبنى على اليقين يكون سجود السهو متى؟ سمعوني، قبل السلام، قبل السلام. ليش؟ ليش؟ ليش قبل؟ ها؟ يعني بنى على الأقل، احتمال أنه نقص في صلاته، وسجود السهو إذا كان عن نقص قبل. وأما إذا شك وبنى على غالب ظنه فيكون سجود السهو بعد السلام، بعد السلام، بعد السلام. طيب، قال: وإن اشتبه طهور، اشتبه ماء طهور بنجس بماء نجس حرم استعمالهما، رحم الله المؤلف، حرم استعماله مجرد اشتباه. نقول الراجح أنه يتحرى، الراجح أنه يتحرى، لأن عنده ماء، هذا ماء نجس وهذا ماء. لكن يمكن بعضكم يعترض علي، يقول تعال وشلون يشتبه وأنت تقول النجس ما تغير لونه وطعمه وريحه، شلون يشتبه عندي ماء، ماءين بإناءين، بإناء وهذا بإناء، شلون يشتبه؟ معقول؟ أقول نعم معقول. من يمثل لي؟ لا بيبول، شف بيبول واحد الإناءين لونه واضح، صح ولا لا؟ صحيح. لونه واضح بسيط. في أحد رافع إيده ترى ما أشوف. خلاص ثم صار الوقت عتمة لا يستطيع أن يرى. لا عتمة، حتى الجوال معنا الحمد لله، حتى الجوال الآن نقدر. لا بنهار، حنا مثالنا بنهار، ما في عتمة، ما في ليل. لا لا لا لنا طاح. لا ها لا لا لا لا يا أخوان شوف أنا أقول تغير لونه وطعمه بالنجان، يعني ما فيه الآن أنت عندك هنا عين واحد ما جاء شيء نهائيا، واحد وشلون وشلون أشكنا لابد كلهن فيهن شيء نفس الوضع نفس الحال، فكلهن الآن الماء ما فرق بينهن، لا أستطيع أن أفرق، أحاول أفرق ما أستطيع، واحد فيه نجاسة وواحد فيه ما فيه نجاسة. خذوا المثال ها مر عليه أصل النجاسة لا خذوا المثال، أرأيتم لو كان عندي هذان الإناء هذا فيه روث حمار أكرمكم الله وأكرم بيته وملائكته، وهذا فيه روث غنم ولا بعير، الروث كله واحد لونه واحد، فتغير اللون قليلا، هذا متغير لونه قليل وهذا متغير لونه قليل، لكن لا أدري أيهما روث الحمار والثاني روث الغنم أو روث الإبل، واضح ولا لا المثال؟ واحد نجس اللي فيه روث الحمير نجس، واللي فيه روث الغنم أو الإبل أنا ما أفرق، صح ولا لا؟ هنا تأتي المسألة، لأن في أحد الدروس اعترض علي بعض الطلاب وقال كيف يشتبه، ما مستحيل يشتبه لأنه خلص بنجاسة، قلت له لا قد تكون النجاسة يعني لها شيء يماثلها وهو طاهر، وهذا من أقرب الأمثلة اللي حضرتني في هذا الأمر، وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما، إذن الصواب أنه يتحرى ولا يحرم عليه استعمال، شلون يتحرى؟ يعني هو الآن ما يدري هذا اللي فيه روث حمار أو روث غنم يتحرى ويأخذ واحد منهم، وهنا تبرأ ذمته، وهذا غاية ما يكلفه الله جل وعلا به، فلا تكليف بما لا يطاق. ولم يتحرى، شوف المؤلف سد الباب رحمه الله، نقول بل يتحرى هذا هو الراجح، وقد ناقشت رسالة من الحقيقة أقوى الرسائل اللي ناقشتها رسالة الدكتوراه عنوانها التحري في الفقه الإسلامي، والرسالة 300 صفحة لكنها مليانة ورسالة قوية جدا، وذكر فيها مثل هذه المسألة. ولم يتحرى قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطه، يعني المؤلف الآن انتهى من كونه لا يستعملهما صح ولا لا، ثم علق قال لا يشترط للتيمم، يعني ماذا يفعل يا إمام؟ قال يعدل إلى التيمم يتيمم، طيب وش يسوي في الماء؟ قال لا يشترط إراقتهما ولا خلطهما، طيب وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة، على الراجح هل ترد هذه المسألة؟ على الراجح هل ترد هذه المسألة؟ لا ترد. ها؟ لا ترد، لأن الماء الطاهر قلنا الراجح أنه طهور طهور، وبالتالي لا ترد أصلا، لكن المؤلف تقسيمه الماء تقسيما ثلاثيا يقول يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، طيب وصلى صلاة واحدة، صلى صلاة واحدة، على الراجح لا ترد هذه المسألة أصلا، لا ترد أصلا، طيب ثم قال المؤلف وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة، أو محرمة مثل المغصوب، ثياب المغصوبة ثياب الحرير، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة، رحم الله المؤلف رحم الله المؤلف، يعني يقول إذا عندك خمسة ثياب خمس ثياب نجسة وهو ثيابه عشرة. ايش يقول المؤلف؟ صلي كم صلاة؟ عشر صلوات. كم؟ عشر. ست بعدد النجس خمس ويزيد صلاة. هل يكلف الله بهذا؟ هل يكلف الله بعبادة مرتين؟ لا. هذه من الفروع التي يعني الراجح خلافها، فالراجح أنه يتحرى في كل هذه المسائل، اشتباه الماء، اشتباه المكان، اشتباه الثياب، كلها الراجح أنه يتحرى. ولهذا نستطيع أن نلخص الباب السابق كاملا بما يأتي، نقول لا ينجس الماء إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة. لا ينجس الماء إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة. طيب، ونقول يطهر الماء النجس لا تكتبون لأن لا عندنا عبارة أدق وأوسع ذكرناها لكم بدرس الأمس، سمعوني. لا يطهر الماء النجس، لا بزوال النجاسة، ما هي بإزالة، بزوال النجاسة، هذا أشمل. يطهر الماء النجس بزوال النجاسة. لاحظ هذان متقابلان، صح ولا لا؟ ينجس بالتغير، يطهر الماء النجس بزوال النجاسة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، جميع حالات الشك والاشتباه في الثياب والماء والمكان يتحرى فيها، يتحرى جميع حالات الاشتباه والشك في الماء والثياب والمكان وغيره يتحرى فيها. هذا خلاصة هذا الباب، مع تضيف إليها أن الماء قسمان، هذا خلاصة. تفضل ارفع صوتك بس. هذا وهذا الآن تقسيم عند الحنابلة. هذه، شوف يا أخي الكريم، هذه ميزة هذه الدروس. احنا ندرس الآن، ندرس العمدة في الجامعة عندنا في الكلية، ندرس العمدة ولكن نعلق عليه، نبين الراجع. ولكن أنا بالنسبة لي في الجامعة الطلاب والطالبات إذا أجاب وقال الماء ثلاثة أقسام أبو صح، وإذا قال الماء قسمان أبو صح. هذا هو الراجح، ان الطهور ونجس، هذا هو الراجح. لكن هذه ميزة هذه الدروس، انك، وهذا هو اللي نسميه تأسيس في طلب العلم، تأسيس، انك تنطلق من متن، تنطلق من قاعدة. لكن لو جينا وما درسنا هذا الكتاب ودرسنا يعني مسائل على الراجح، ما يتأسس طالب العلم، صح يستفيد لكن ما يتأسس. وأنتم تعرفون العلم لابد من تأسيس. هذا المسجد الآن موضوع لقواعد وميدة وصبات، وشوفوا الآن الأركان هذه السواري، العلم مثله تماما. لابد من تأسيس، لابد من متون تبدأ بها ثم تنطلق منها ثم تتوسع حتى تخوض البحر. تكون سباحا إن شاء الله. طيب في أسئلة؟ نقف على باب الآنية. أمس أحد الأخوة قال لي يعني ودنا أن تجيب على الأسئلة الشفوية. أنا ما عندي مانع، ترى ما عندي إشكال في أي سؤال يطرح أجيب عليه، اللي أعرفه أعرفه، اللي ما أعرفه نبحث إن شاء الله. نعم. قل أحسن الله إليكم وألهمكم الله الصواب ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم الحاضرين والمسلمين أجمعين. يقول أرجو أن تبين لنا قول الشيخ ابن عثيمين في قول المصنف أو سخن بنجس، هل الشيخ ابن عثيمين يفرق بين إذا كان الإناء محكم الغطاء أو غير مغطى؟ كيف أدعي؟ يقول أرجو لنا أن تبين قول الشيخ ابن عثيمين على قول المصنف أو سخن بنجس، حيث أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كأنه يفرق بين إذا كان الإناء محكم الغطاء أو غير مغطى. هذا ذكر الشيخ رحمه الله، لكن يا أخي الكريم الراجح أنه لا يكره، الراجح أنه لا يكره. مسألة يعني إحكام الغطاء لأنهم يقولون تتصاعد الأبخرة في لهذا الماء، والراجح أنه لا يكره. نعم. يقول أحسن الله إليكم ما معنى قول الاستحالة تصير النجس طاهرا؟ الاستحالة أين على الاستحالة؟ يعني استحالة الشيء تصيره، يعني الماء استحال خلاص، يعني بمعنى أنه تحول، معنى تحول خلاص تغير، فهنا هذا يجعله طاهر، مثل يعني المؤثرات الطبيعية مثل الشمس مثل كذا قد تغير يعني أثر نجاسة، يكون في الأرض نجاسة وتتغير، فهذه الاستحالة تغير تحول الشيء يجعله يتحول من نجس إلى طاهر. نعم. قل أحسن الله إليكم هل الحنابلة بناء على ما تقدم من المتن يرون أن الماء لا يخرج عن طهوريته إلا إذا حصلت الممازجة وإن تغير اللون أو الطعم أو الرائحة، ولا يشترطون المجاورة؟ ما فهمت السؤال، أعد. يقول هل الحنابلة بناء على ما تقدم من المتن يرون أن الماء لا يخرج عن طهوريته إلا إذا حصلت الممازجة وإن تغير اللون أو الطعم أو الرائحة؟ الحنابلة يفرقون بين أمرين، يفرقون بين كونه تحول من كونه ماء إلى كون غير ماء، هذا ما يصبح أصلا ماء، لا يرد الكلام فيه أبدا، إذا كان عصير، إذا كان حليب، إذا كان لبن، هذا إذا كان سفن، بيبسي، ميرندا، هذا تغير، هذا ما هو باسمه ماء. الأمر الثاني إذا تغير لونه أو طعمه، هو باق على كونه ماء لكن تغير لونه أو طعمه بالنجاسة، أما إذا تغير بغير النجاسة فلا أثر له. وضربت لكم مثال ب يعني إذا كان فيه طحالب، إذا كان فيه ورق شجر، إذا كان فيه يعني الماء اللي عادة على السواقي يصير لونها أخضر، قريب الأخضر من طول المكث البقاء، هذا يبقى حتى وإن تغير، ما تغير بالنجاسة، ما دام لم يتغير بالنجاسة فإنه يبقى على طهوريته. نعم. قل أحسن الله إليكم إذا وقع كلب في بئر فما حكم الماء؟ إذا وقع الكلب في البئر ينزح، يخرج أولا الكلب وينزح منه، والبئر كما تعلمون الماء هي يتجدد، فإذا انتهت الرائحة ولم يتغير اللون ولا الطعم فلا إشكال فيه. نعم. يقول ما حكم قول المصلي خلف الإمام وأنا على ذلك من الشاهدين عند بلوغه قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هذا من أهل العلم من قال أنه يقول في هذا وفي غيره، ولكن الذي يظهر أنه لا ينبغي أن يقال شيء لعدم ثبوت ذلك، لعدم ثبوت ذلك. نعم. قل ما حكم رفع المصلي صوته بالتسبيح في الركوع والسجود وقراءة الفاتحة والتحيات مع التشويش على غيره من المصلين؟ إذا كان يشوش على غيره فلا يجوز، وهذا آخر سؤال أجبت عليه قبل أن آتي، إذا كان يشوش على غيره فلا يجوز، ما يجوز. إذا كان ما يشوش صلي الحالة ما في إشكال، يرفع صوته ولا يخفض صوته، لكن إذا كان يشوش على من حوله، حتى إذا كان يشوش على إنسان يقرأ القرآن أو يشوش على إنسان نايم أو كذا، فلا ينبغي أن يرفع صوته ولو كان يصلي، يعني بحيث يسمع نفسه فقط في ركوعه وسجوده وتسبيحه وتهليله واستغفاره وغير ذلك. نعم. يقول أحسن الله إليكم: لو كان الثوب عليه نجاسة وتعرض الثوب للشمس هل تزول النجاسة بذلك؟ الثوب إذا تعرض للشمس كان عليه نجاسة وتعرض له، هل النجاسة منظورة ولا النجاسة مثل البول أو غيره؟ يختلف هذا. إذا الشمس عادة في بعض الأشياء تؤثر فيها، ولهذا ذكر الفقهاء رحمه الله أنه إذا يعني تعرض للشمس قد يطهر. فأنا أقول إن كانت النجاسة منظورة مهما جلس في الشمس، يعني لو كان فيه جرم للنجاسة هي باقية. أما إذا كانت النجاسة لا وردت على الثوب ولا يدرى مكانها، ثم تعرض للهواء، تعرض للريح، تعرض للشمس، فهنا قد يطهر بذلك. لكن لا شك أن الأحوط أن يتحرى ويغسل المكان اللي يظن أن فيه النجاسة. نعم. ولهذا الفقهاء رحمهم الله يقول إذا كانت النجاسة في أحد الكمين، كم الثوب، يقولون يغسلهما معا، والراجح أنه يتحرى يعني في أحدهما ويغسله. نعم. يقول أحسن الله إليكم: إذا تيقن الإمام أنه على غير طهارة وخرج من الصلاة، هل يستخلف إمامه ويستأنف الصلاة، أو أن المصلين يستبدلون إماما جديدا؟ لا هو يستخلف ولا يبدأ من جديد، يستخلف وصلاتهم صحيحة وهو يستخلف. إذا ذكر أنه محدث أو طرأ عليه الحدث فهنا يستخلف الإمام ويكمل بهم المأموم الصلاة. بعض الطلاب سأل وقال: طيب لو ذكر الإمام وهو ساجد، ذكر الإمام وهو ساجد في أحد الركعات أنه محدث، قلت له يستخلف يرفع ويقول: يا فلان أكمل الصلاة في الناس. طيب فلان في مكانه، نقول يكمل سجدته في مكانه، وإن كانت السجدة الأولى يكمل السجدة الثانية، وإن كانت السجدة الثانية يقف بعدها ويتقدم ويكمل بالناس، ما في إشكال. نعم. صلى الله عليه وسلم على نبينا. في أحد عنده سؤال؟ ها؟ الطائب نجس ولا هداكم الله؟ إن هذا المؤلف يقولنا طاهر، لكن الراجح أنه طهور. إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بالنجاسة هذا قيد، أما تغير بغير النجاسة المؤلف مشى على أنه طاهر، والراجح أنه طاهر. حنا ننظر إلى هذا الطائر، هل هو نجس ولا طاهر؟ ها؟ بعد موته، ها بعد موته، ها خلاص هذا ميت. أنا ظنيت أنه وقع فيه وتغير، وقع فيه وتغير وأخرجوه مباشرة، لكن إذا كان مات وبقي فيه وتغير لونه هنا تغير بالنجاسة. الطاهر هنا ليس نجس، ليس طاهر. أنا سألتك هل هو طاهر ولا لا، هنا نجس لأنه ميت. نعم. ارفع صوت. أخوكم يقول: مأموم في صلاة المغرب مسبوق، فتبين أن الإمام نقص من صلاته، فذكر الإمام بعد سلامه فقام يكمل صلاته والمأموم انفرد وأخذ يكمل صلاته، فهل يعود المأموم مع الإمام أم أن المأموم يستمر في انفراده؟ نقول له أن يستمر في انفراده وله أن يدخل مع الإمام، ولكن الأولى أن يدخل مع الإمام ولا يظن نيته الانفراد، فهو يكمل مع الإمام الركعة ثم يقوم ويكمل ما فاته. نعم. لأن شيخ بالنسبة للعصير يعني الماء طهور وفي العصير هذا لأن جزء يبقى على طهوريته. أنت ماذا تسميه؟ ماذا تسميه؟ تسميه ماء ولا عصير؟ عصير. إذا ليس ماء، هو طهور لكن لا يطهر. طيب شيخ، الآن مسألة ثانية بالنسبة للكلب، الكلب نفسه في خلاف على أنه ما هو النجس فيه، تمام؟ الآن ما الراجح عندكم في نجاسة الكلب لما ذكروا إيه نعم نعم. الآن بنا يعني مما يعني جوابك للسؤال السابق أنه تبين أنه الكلب نجس أصلا حتى في شعره. لا لا، الكلب نجس إلا تعرفون ما يعني ينفصل، واستثنى الشارع الكلب الحراسة وكلب الصيد في جواز استعمالها، أي في جواز استعماله، لكن هو نجس شيء، هو نجس ونجاسته مغلظة، وإذا ولغ في الإناء يوصل سبعا إحداه بالتراب. أنا أقصد الشيخ الآن اللعاب فقط نجس أم لا؟ لا كله كله، لا لا كله كله. نعم. طيب ها؟ لا لا لا لا، ليس نجس، هذا مستقدر لكن ليس نجس. النجاسة في الأولى والثانية باقية، في الثالثة زالت النجاسة، أي زالت النجاسة، فالآن الغسالة بعد زوال النجاسة هذا يشق المؤلف يقول طاهر، والراجح أنه طاهر. أي نعم، أي المؤلف يرى أنه طاهر. طيب معطونا الآن هذه بعض المؤلفات، مؤلفات شيخنا الشيخ عبد المحسن أخونا الشيخ عبد الرزاق، وهذه بعض المؤلفات حوالي 15 من مؤلفاتي شيخنا ويتولاها، وهذه أعطوناها يقولون نطرح سؤال أو ثلاث أسئلة نطرح الآن. كم أقسام المياه؟ تفضل. طيب إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة يتحرر، تفضل. متى يطهر الماء النجس؟ بزوال النجاسة، تفضل. وأما هذه فيتولاها أخونا يكمل ما بدأه أمس كذا، لكن خلهم حاولهم يتخيرون. نأخذ آخر سؤال. شيخ الآن ما الدليل على نجاسة الكلب ثانية؟ كيف؟ الدليل على نجاسة الكلب؟ ما الدليل على طهارته؟ الأصل الطهارة؟ ما هو بيفترس هو؟ ما هو بيفترس؟ الكلب ما هو بيفترس؟ كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. طب الآن الشجاع هو إذا ولغ الآن دل على أن اللعاب هو النجس. هذه شيخ نجاسة مختلفة، هذه تغسل سبع، هذه لا تطهر لو غسلتها ست ما يكفي. أما نجاسة الشعر هذه غير، هذه يختلف شيخ، هذه يختلف.